Ah, sí. جرب إذا خليتي مع الغالي أجرب أنزل زي ساكن درس الفرائض عندنا هذه الورقة وهي موجودة على الموقع من أراد أن يأخذها موجودة على الموقع موقع قد أعلن فيها الأسفل لكن بالنسبة للذين على البث يأخذونها من الموقع مباشرة لكي يكون حديثنا عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. تقارب وتقارب وزن بعيدين طيب الأخوات من الأب قرأناه في الدرس الماضي وين وقفنا؟ أخوات من أم خلصنا الأخوات من أم فتم لا ما أخذنا أكرمك الله شقيقات طيب نعيد قراءة ميراث الأخوات احنا خلصنا الأخوات الشقائق نعم فالآن نحن أخوات من الأب نعم الحمد لله وحده صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات من الأب. لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفضل عن السدس بزيادتهن. وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. الحمد لله. الآن عندك القائمة الجديدة هذه، الدائرة المنقطة هذه دائرة الحجم. إذا وجد هؤلاء الخمسة داخل الدائرة فلا يرث غيرهم. من هم الخمسة؟ الأب. لحظة شوي، أين الدائرة؟ مر بها. بمن داخلها؟ أب أم ابن كم عددهم؟ كم يمكن يوجد أكثر عدد منهم؟ هل يمكن يوجد الستة كلهم؟ لا، زوج أو زوجة. أحسنت، وأبوان وولدان. إذا وجد هؤلاء الخمسة فلا يرث غيرهم، واضح؟ إذا وجد هؤلاء الخمسة، إذا وجد هؤلاء الخمسة فلا يرث غيرهم. إذن دائرة الحجب واضحة الآن. طيب، درسنا اليوم الأخوات لأب. ضع أصبعك عند الأخت لأب في الدائرة في الشجرة هذه. أخت لأب أين هي؟ أرفع رأسك. أحسنت. طيب، رقمها في القائمة فوق، ارفع رأسك معنا، رقمها حرف زاي. طيب، كم حالة لها أمامها؟ عدهن كم حالاتها؟ سبع حالات، ليس كذلك؟ طيب، الأخت من الأب لا ترث إذا وجد، ارفع رأسك معي، من واحد إلى أربعة بل إلى خمسة. ها لا يدخل في العدد اللي هو الأخ لأم. إذا وجد هؤلاء الخمسة فالأخت من الأب لا ترث. إذا ماذا نعطيها؟ سين. متى تأخذ سين؟ إذا وجد واحد من هؤلاء الخمسة مات ميت عن ابن، هل ترث الشقيقة الأخت لأب شيء؟ لا، ابن ابن. أجب. لا، أب لا، جد لا ترث، أخ شقيق لا ترث. واضح؟ لا نعجل عليك. ما اسمك؟ يا مفيد. طبعا نحن درسنا قبل أن تأتي، فنصبر عليك وتصبر علينا حتى تلحق بنا إن شاء الله، لكن أنت أعنى على نفسك. الآن سنتحدث عن ميراث الأخت لأب. ضع يدك فيها. لا ترث الأخت لأب إذا وجد الخمسة، عدهم. إذا وجد واحد من الخمسة فتعطيها سين. ما معنى سين؟ تسقط، سقوط. إذن اكتب أمام الأخت لأب سين. عرفتم متى تأخذ سين؟ إذا وجد واحد من هؤلاء الخمسة. طيب، تسقط أيضا إذا وجدت اثنتان من الشقائق. تسقط إذا وجدت اثنتان من الشقائق، هذه رقم واو، لكن ولم يوجد الأخ من الأب. أرفع رأسك الآن. إذا وجد اثنتان من الشقائق ولم يوجد رقم سبع، رقم ستة، واضح؟ أيضا تسقط. واضح؟ اكتب سين ثانية. عرفت متى تسقط الآن؟ الحالة الثالثة، ترث تعصيب بي. ما معنى تعصيب بي؟ تابي. ما معناها؟ تعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. متى ترث للذكر مثل حظ؟ إذا وجدت مع رقم ستة. اكتب إذن تاء بي، ما تأخذ تعصيب بالغير إذا وجدت معها الأخ لأب، واضح؟ ويسمون الأخ المبارك. يعني لو أنه شخص مات عن أختين شقيقتين وأخت من أب، فالشقيقتان الثلثان والأخت من الأب تسقط، فلما وجد هذا ورثت. رقم ستة تعصيب بالغير يسمونه الأخ المبارك. أعطوني حالة جديدة. لم يوجد هؤلاء الستة كلهم ولا شقيقتين، من يمكن أن يوجد؟ لا يؤثر، هي لوحدها، هي لوحدها، لوحدها فقط. جيد، هذه حالة. فلو كنت مع غيرها حاول. أخت لأم، أخت لأم، أخ لأم وأخ لأم لا يؤثران. جيد، لأن احنا أخذنا منك حالة واحدة. يلا يا مفيد، يلا ماذا يمكن أن يموت هذا عن أخت من أب وغير هؤلاء؟ الآن انظر في الشجرة، مات ميت عن أخت من الأب، لاحظت فراسك مفيد، أخت من الأب. طيب خذ واحد من هؤلاء مفيد، واحد من هؤلاء غير اللي ذكرنا، ما فهمت؟ طيب الآن ارفع راسك معنا، نقول مات ميت عن أخت من الأب وأب، هل ترث؟ هذا وهذا فقط، هل ترث؟ لا ترث، لأن عندك القائمة. طيب عن أخت من أب وأخ من أب، ناظر معنا، فما حالها الآن؟ تعصيب بالغير، أحسنت. يلا عطنا حالة أخرى. صوتك مع أخ لأب، قلنا هذا تعصيب بالغير، أحسنت. أي واحد مع أخ شقيق، هل ترث؟ تسقط، أحسنت. قال تسقط، يلا لا بأس، حاول. أي واحد يلا جاره، نبي نريحك مفيد شوي. يلا أخت لأب وأخت شقيقة، هذه حالة ممكن ولا لا؟ نعم. غيرها أخ شقيق. أخ شقيق قال أو مفيد تسقط. ابن أخ لأب. ابن أخ لأب هي أقوى منه، فهي كأنها وحدها يعني تحتها في الترتيب. مع مثلها، مع أخت من أب أخرى. جيد، أحسنت. يلا، إذن قد تكون مع شقيقة، قد تكون مع أخت لأب أخرى، قد تكون منفردة، أي ثلاث حالات. نعم، يلا نريد أيضا. وقفت أكثر من اثنتين، كل واحد وين زاد العدد؟ عبد الكريم حاول تعطينا من هذه الخريطة أو من هذه الشجرة مثال، أو من القائمة اللي فوق. طيب ناظر أسفل الشجرة، أسفل الشجرة، ما رأيكم؟ ماذا في أسفل الشجرة؟ ابن ابن وغيره، بنت ابن. يلا على نذكرها. اجزم، هلك هلك. عن بن، عن أخت لأب وابن ابن، بنت ابن وبنت ابن، وهنا حالة جديدة. أو عن بنت، عن بنت أو بنت ابن. فنقول إذا كان هلك عن بنت وأخت لأب فهنا تاميم، يعني تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير. طيب انتبهوا معي، ناظر في الشجرة. هلك هلك عن أخت من الأب، وأحد الخمسة من هم؟ ابن، عليكم السلام، ابن ابن، أب، جد، أخ، شقيق. فهل ترث؟ لا ترث. صفر، لا ترث. طيب غير هؤلاء الخمسة، احنا عدينا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هذا كالك عن اخت من الاب مع اخ من الاب، فهنا تعصيب بالغير. ما وجدنا هذا، ها ماذا نقول؟ اخت من اب مع اخت شقيقة أقرب إلى الميت منها، وهنا لها السدس. مع أختين شقيقتين تسقط، إلا أن يوجد من يعصبها. ما وجدنا هؤلاء الخمسة ولا السادس ولا السابعة، لكن وجدنا بنت أو بنت ابن، فهنا تعصيب مع الغير. ما وجدنا هؤلاء جميعا وكانت واحدة فلها النصف، وكنا عدد فلهن ثلثين. واضح؟ إذن الله تعالى يقول آخر آية من سورة النساء: يستفتونك في الكلالة. أقرأ الآية من المصحف، آخر آية في سورة النساء: تبني ابو طلال قال لك قريب لي. الله يبارك فيك. يلا اقرا الايه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الكلالة يعني لا أب ولا جد. ارفع معي بصرك. في الكلالة لا أب ولا جد. نعم. إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد. الأربعة كل هؤلاء غير موجودين. نعم. وله أخت فلها نصف ما ترك. أخت من الأب. إذا لابد أن نفقد الشقيق والشقيقة. فإن وجد الشقيق والشقيقة فليس لها النصف. نعم. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. لو كان الميت أخ من الأب فإنه لو كان الميت أخت من الأب فله المال كاملا. نعم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. لو كان عندنا أختان من الأب فلهما الثلثان. نعم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر. يعني لو وجد أخ من الأب مع أخ من الأب فتعصيب بالغير فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن هذه أحوال الأخت من الأب سبعة أحوال تسقط. اكتب إن شئت. أحوال الأخت من الأب سبعة أحوال. الحالة الأولى تسقط إذا وجد واحد من الذكور الخمسة الأقرب إلى الميت منها. من هم؟ الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق. الحالة الثانية تسقط إذا وجد شقيقتان فأكثر وليس لها منقذ أي معصب يعصبها. الحالة الثالثة لم يوجد هؤلاء جميعا لكن وجد أخ من الأب. فهنا نقول الحالة الثالثة تعصيب بالغير. متى؟ إذا وجد أخ من الأب فترث تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. حل رقم كم الآن؟ الرابعة. إذن سين وسين وتعصيب بالغير. الحالة الرابعة إذا لم يوجد هؤلاء كلهم لكن وجدت أنثى من الفرع الوارث. وجدت أنثى من الفرع الوارث فلها في هذه الحالة تعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير. وتسقطها الشقيقة في هذه الحالة. وتسقطها الشقيقة في هذه الحالة. صارت تسقط في ثلاث حالات ولا لا؟ وتسقطها الشقيقة في هذه الحالة لأنها أقرب إلى الميت منها. الحالة كم؟ الخامسة. ما وجد هؤلاء كلهم إلا أنه وجدت شقيقة واحدة. فترث السدس. حالة الخامسة ترث السدس إذا لم يوجد هؤلاء كلهم ووجدت مع شقيقة واحدة فلا السدس تكملت الثلثين. ولو تعددت الأخت من الأب فليس لها إلا السدس. واضح؟ حالة السادسة، ما رأيكم؟ لم يوجد هؤلاء مطلقا كلهم، لكن وجدت معها أخت من الأب واحدة أو أكثر، ففي هذه الحالة ترث الثلثين. إذن الحالة السادسة ترث الثلثين إذا وجدت مع مثيلتها ولم يوجد من سبق كلهم، لا أب لا جد لا ابن لا ابن ابن لا أخ شقيق لا أخ من أب لا شقائق، إنما وجدت مع أخت من الأب أخرى، فكم يرثنا؟ الثلثين. وجدت منفردة الحالة السابعة فلها النصف، لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. واضح؟ الله المستعان. أربع زوجات ولترث كم؟ وجدت مع شقيقة واحدة. الحالة اللي بعدها وجدت مع شقيقة واحدة، يعني ولم يوجد من سبق. الحالة الخامسة لم يوجد من سبق إلا أنه وجد شقيقة واحدة. شقيقة واحدة ما ذكرناها إلا الآن، فإن لشقيقة النصف ولها السدس تكملة الثلثين. واضح؟ طيب، كل واحد منكم الآن يكتب ثلاثة أمثلة، في كل واحد منها أخت من الأب وثلاثة ورثة من هؤلاء. خذ وضع، اكتب ثلاثة أمثلة. تريد ورقة؟ لم تتعلم قبل، لا بأس، الآن خذ هذه وخذ ثلاثة منهم إلى مثال أول، ثم خذها وخذ ثلاثة آخرين، ثم خذها وثلاثة آخرين، اكتب. نحل الآن الأمثلة. أرجو أن تكون هذه القائمة التي وصلت إليكم الآن قيد الدراسة والاهتمام لكي نستطيع أن نستوعب الفرائض بشكل أفضل، فهي قد وضعت ورتبت بترتيب مناسب. يلا مثالك الأول. جيد، أخت لأب وأخوين من أب وشقيقة، ما حالتها الآن أخت لأب؟ لماذا سترث؟ هل ستسقط؟ هل ستسقط الثانية؟ تابي تامي نصف ثلثين سدس؟ يلا لماذا؟ اقرأ الحالة حقت السدس. هل عندك في المثال شقيقة واحدة؟ مثال المثال، اقرأ مثالك. واخليها باثنين. طيب اذا لها السدوس، لكن ماذا قلنا نحن؟ حال اللي بعده او اللي قبله، فلا تعصب بالغير. اذا ماذا نعطيها الان؟ تعصب بالغير او السدوس؟ تعصب بالغير لوجود الأخ من الأب، أحسنت. والشقيقة كم نعطيها درس الماضي؟ النصف. الشقيقة نعطيها النصف، والأخت من الأب مع الأخ من الأب نعطيهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ مثالك. وأخت شقيقة. طيب ماذا نعطيها الآن؟ أربع صفات تعصيب مع الغير، والشقيقة موجودة، فهل ترث الأخت من الأب وتسقط؟ لأن قلنا نص وتسقطها الشقيقة، وتسقطها الشقيقة. أحسنت، مفيد. مثالك. ابن وأخت لأب وزوجة. أحسنت، والسلام عليكم وبركاته. فماذا نعطي الأخت لأب؟ تسقط لوجود الابن، ما فعل. إذن لاحظ المثال يحرك الذهن ويساعد أن يفهم الطالب. الواقع أنه إذا فهمنا الأخت من الأب سهلت علينا البقية. لذلك نأخذ المثال الثاني لك. نعم، ما فعلت مثال ثاني؟ جهز المثال الثاني. يلا يلا، ماذا نعطي الأخت لأب الآن؟ فهمتم مثاله؟ أخت لأب وابن ابن وجد، فماذا نعطيها الآن؟ هل نعطيها سين؟ هل نعطيها ثلثين؟ سين لماذا؟ لوجود الابن أو ابن الابن، ووجود الأب أو الجد. إذن وجود هذا أو هذا جعلنا نسقطها، نعطيها صفر. أحسنت، ها مفيد. مثالك. مات عن أخت لأب وزوجة، ونريد ثالث. ثالث معهم في المثال، خذ ثالث من هؤلاء. أي ثالث؟ لا بد يكون ثلاثة. هذا مثالنا نحن نريدهم ثلاثة. يلا ضع المفيد أي واحد منهم. أضالك واحد أنا مفيد معتق. يلا رقم 13 اكتب معتق. صعب الآن أصبح سهلا. يلا ماذا ترث الاختلاف الآن؟ نصف. أحسنت. لو ما عندنا من يمنعها من النصف، والنصف طبعا هو الأكثر الذي سترثه. أحسنت. مثالك الثاني. نعم ارفع صوت الإقامة. ما شاء الله عليك. خلنا نحل المثال. لا أخت لأب وجدة وابن ابنها فتسقط لوجود الفرع الوارث. طيب عندكم واجب إن شاء الله الدرس القادم 5 أمثلة في كل مثال 3 ورثة ممن سبق لنا دراستهم، ثم نعطي لكل ذي حظ حظه من الفرض أو التعصيب. سبحانك الله وبحمدك. بعد الصلاة عندنا درس تفسير 9:10 تقريبا. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد.